بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن الوصايا، والوصايا أمر عظيم، لأن الوصية هذه فيها عناية بالغة من الموصي لمن يوصيهم ويوصي إليهم. ومن أخلاق العقلاء وأهل الفضل التواصي والتناصح بما يعود بالخير والمنفعة في الدنيا والآخرة، وهذا التواصي مطلوب بين الأخ وأخيه والأب لابنه والزوج لزوجته ولعموم المسلمين. الوصية بما ينفع ويفيد، والدين النصيحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن أحوج الناس إلى النصح والوصية الأبناء والبنات من الآباء والأمهات. وهذه الوصية قد درج عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكان في وصاياهم كثير من الآباء للأبناء، ومن كذلك من الأمهات للأبناء والبنات، والوصية لها أثر كبير في النفوس. وقد ذخرت كتب التاريخ والسيرة والأدب بكثير من الوصايا النافعة التي هي زاد يتزود بها الأولاد من آبائهم وأمهاتهم، وحيث أن الحنوة والاهتمام بالغ من الأب والأم للابن والبنت وللذرية، فإن الكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب. والله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علمنا أن الوصية من أسباب الوقاية، من أسباب الوقاية، وقاية الأبناء والبنات من النار هذه الوصايا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن أعظم أبواب الأجر للأب والأم النحلة الطيبة التي ينحلانها للأولاد. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وقد ورد بذلك حديث فيه ضعف، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنك مسؤول عن برك وطواعيته لك. وأفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وكذلك عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. مدارج السالكين. هذه الوصايا تشتد الحاجة إليها عند انتقال الإبن من حال إلى حال، ولذلك تكثر وصايا الحكماء والعلماء والأدباء لآبائهم عند اشتداد عودهم، عند المراهقة والبلوغ، عند مقاربة سن الرشد، كذلك عند الزواج، زواج الأب الإبن أو زواج البنت، عند السفر مثلا، عند الوفاة. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عددا من الوصايا من الآباء لأبنائهم، مثل وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا على التوحيد، فلا تموتن إلا على الاستقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما مات إلا بعد ما تأكد من أن الأولاد يعبدون الله وحده لا شريك له. وورث الأنبياء التوحيد لأولادهم، وجعل إبراهيم وصيته في ذريته، ووصى بها بنيه من بعده كما وصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التوحيد معنى عظيم. فلا يقول إنسان الأولاد عارفين، لا، يحتاج إلى زيادة ويحتاج إلى تأكيد. هذه الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته قد كان يؤكد عليها فيما سبق مع أولاده، ولكن عند حضور الأجل يكون للكلام طعم ووقع آخر. وما كان شغله الشاغل في تلك اللحظات إلا هذه الوصية. إنه مشهد عظيم الدلالة، قوي الإيحاء، عميق التأثير، ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل باله الآن؟ وماذا يريد أن يودع آخر في آخر اللحظات؟ ماذا يريد أن يودع ذريته؟ ما هو الأمر الذي يريد أن يستوثق منه ويطمئن إليه؟ ما تعبدون من بعدي؟ التوحيد، وصية الأنبياء. ولم يقل ربنا وأمر إبراهيم بنيه، بل قال وصى. وفرق بين الوصية وبين الأمر، لأن الوصية أوكد من الأمر، والوصية عند الموت، قبل الموت، عند خشية الموت، فدل ذلك على الاهتمام. وتخصيص الأبناء بذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم، فخصهم بهذا عند مغادرته للدنيا. ومن وصايا الآباء التي ذكرها القرآن الكريم طبعا وصية لقمان الحكيم رحمه الله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة. طبعا لقمان الحكيم هو معاصر لداود عليه السلام كما جاء في الحديث الذي له حكم الرفع عن أنس رضي الله عنه، والله عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنهاه عن الشرك ثم بين له أمر التوحيد وتعظيم الله عز وجل: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل أو أكبر أو أصغر، وهي من أحقر الأشياء وأصغرها، فتكن في صخرة في وسطها أو في السماوات أو في الأرض، في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله يحضرها يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ويجازي العباد. فلو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء الأرض والسماء، فإن الله يأتي بها، لأنه لا يعزب ولا يغيب عنه شيء ولا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. مقصود لقمان هنا حث الولد على مراقبة الله، العمل بطاعة الله، الترهيب من معصية الله. يا بني أقم الصلاة. انتقل بعد التوحيد إلى العبادة، وعلى رأسها الصلاة والعلاقة بين الله عز وجل وعبده، ثم العلاقة بين العبد والعبيد الآخرين. وما هي أسمى ذا أسمى علاقة؟ علاقة الدعوة. ولذلك قال: يا بني أقم الصلاة من جهة ربك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا من جهة حق الخلق عليك أن تنصحهم أن تدعوهم، واصبر على ما أصابك، لأنه لا بد الآمر الناهي من أذى، من أن يؤذى. هذا الصبر مع الأمر والنهي من أعظم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. ثم لا بد من أخلاق، عقيدة وعبادة ودعوة، لكن لا بد من أخلاق. ولا تصعر خدك للناس، لا تمله وتعبس بوجهك في وجوههم تكبرا وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا بطرا أشرا معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه وهيئته، فخور بقوله على الناس، واقصد في مشيك متواضعا مستكينا، لا مشي تكبر ولا مشي تماوت، واغضض من صوتك أدبا مع عباد الله وأدبا مع الله، حتى في الذكر والدعاء ما في صياح. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أفحشها وأبشعها. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة لما اختص بذلك الحمار الذي علمت خسته وبلادته. وكذلك نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وصايا آباء لأبنائهم من الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. طبعا هذا أسهل في الحفظ. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذه واحدة. طيب ما هي الثانية؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. إذا لو قال واحد: أعطينا ذكر للرزق، سبحان الله وبحمده. طيب هذا أمره باثنتين، فما نهيه في الثنتين؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. لو تأملنا في وصايا الصحابة والتابعين والعلماء والحكماء لوجدناها كثيرة متنوعة. طبعا الوصايا النبوية ووصايا الصحابة كثيرة، وكذلك وصايا التابعين وصايا السلف، وهي في أحيان متعددة وأحوال متنوعة. فمثلا عند البلوغ كان للسلف مع أولادهم مواقف وكلمات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي. الحين نحن مشكلة بعض الناس يعني بس يعني كما يقولون فالحين في أعياد الميلاد، إذا بلغ الوقت وصل سوى جاب الكيك والشموع. يا أخي المسألة أكبر من الشموع، الشموع هذه قد يعقبها دموع، لكن هذه المراحل العمرية التي يقطعها الولد، وعند 17 وعند 10 وعند البلوغ، وعند في مواقف كذا، وعند 40 وعند 60 في مواقف للشريعة في الأعمار. قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص أنت الآن ما عدت صغيرا، وأنت الآن صرت مكلفا وجرى عليك القلم، والآن تكتب الحسنات والسيئات، تكتب السيئات عليك الآن، انقطعت عنك شرائع الصبا. أنت صرت الآن مؤاخذا مسؤولا، فاختلط بالخير تكن من أهله. هذا التوجيه، اختلط بالخير. الخير هذا العلم، الدين، العبادة، المساجد، حلق الذكر، اختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايله، لا تنقطع عن الخير، لا تنقطع عن الدين، لا تنقطع عن مواسم أو مواطن الذكر، ولا تزايله فتبين منه تنقطع، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنت خلافه منك. فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير ما لم يعلم منه إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه. يعني لو الآن مثلا مدح كبيرا من الكبراء، مدحه أشخاص يعملون عنده أو يعني لهم منافع أو لهم مصالح عنده، لو مدحوه بما ليس فيه يجي وقت يذمونه أضعاف مثل ما مدحوه زيادة، لأن هذه شهادة زور. قال واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، أن تكون وحيدا ولا أن تجالس صديق سوء. ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد. أطع العلماء، شاور العلماء، استفتي العلماء، اتبع العلماء، أطع العلماء، واخدمهم تقتبس من علمهم. لأن خدمة العالم عبادة من جهة، ثانيا تجعل العالم يحب هذا الشخص الذي يخدمه، ثالثا يقبل عليه، وثالثا إن هذه الخدمة فيها متابعة ملاصقة يستمر معه. وهذه المعايشة سيتعلم منها الكثير. قال سفيان فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل معها ولا أعدل عنها. الزهد للبيهقي في طلب العلم، إذا الواحد آنس من الولد رغبة في العلم أيضا له مواقف ووصايا معه. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب، اكتب ما تسمع، اكتب، الإنسان معرض للنسيان، اكتب المسائل، اكتب الأحكام، اكتب الأسانيد، اكتب المتون، اكتب، قيدوا العلم بالكتاب الدارمي. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، يعني ارتفعتم زيادة، وإن كنتم وسطا سدتم صرتم سادة، وإن كنتم سوقة عشتم، فإن هذا العلم يجعل لكم مكانة بين الناس. وقال آخر يوصي ولده لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، لأن كثير الذين يسرعون بالرد يخطئون لأن ما فهم ماذا قال المردود عليه. قال فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك وتطلع فضيحة، ما قصد أصلا هذا وأنت من وين جبت. قال ولكن افهم عنه فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذ لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، واستفهامك أحمد بك، وخير لك من السكوت على العي، يعني على الجهل، استفهم أحسن ما تسكت على الجهل. جامع بيان العلم وفضله. وقال الحسن لابنه يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. في ناس عندهم شهوة الكلام ما يستطيع يصبر دون ما يتكلم. قال وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا لأنه خلاف الأدب، وإن طال حتى يمسك. أمالي القالي، هذا كتاب أيضا في الأدب مهم. كان لهم وصايا لأولادهم في الصداقة واختيار الأصحاب. فعبد الله بن عبد الرحمن إبراهيم الأنصاري يروي وهو من ولد أنس عن أبيه عن جدي أنس قال يا بني إياكم والسفلة. قالوا وما السفلة؟ قال الذي لا يخاف الله عز وجل. شعب الإيمان. ولذلك الآن تحدث تغيرات سلبية كثيرة في الأولاد من جراء مخالطة السفلة، ليست فقط يعني السوقة والناس الذين عندهم كلام بذيء، هؤلاء ولا شك يؤثرون بشكل سيء، لكن أصل الناس الذين لا يخالطون ويجتنبون الذين لا يخافون الله، هؤلاء مصيبة المصائب. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال أوصاني أبي، من هو أبوه؟ زين العابدين علي بن الحسين، فقال لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. وسكت. قلت جعلت فداك يا أبه، من هؤلاء الخمسة؟ قال لا تصحبن فاسقا فإنه بايعك بأكلة فما دونها، ممكن يبيعك بأكلة. قلت يا أبه ومن الثاني؟ قال لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت يا أبا ومن الثالث؟ قال لا تصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت يا أبا ومن الرابع؟ قال لا تصحبن أحمقا فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال قلت يا أبه من الخامس؟ قال لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته في كتاب الله ملعونا في ثلاثة مواضع. طيب ما هي؟ هات المواضع، يلا الأول هات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. طيب الثاني، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قالوا إن اللعن في هذه الآية بطريق الاستلزام، لكن عندنا آية أخرى يعني أظهر في مسألة اللعن القاطع، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال علقمة ابن لبيد العطاردي لابنه يا بني إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة، يعني لابد للإنسان من عشرة، ولابد له من أصحاب، ولابد له من شلة، إنسان مدني بطبعه، إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك. الخصاصة الفقر، شدة، سوء الحال، مانك من المونة، مؤنتك، قام بمؤنتك وكفايتك. وإن قلت صدق قولك، وإن صلت سدد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، ما يجحد حسناتك، وإن رأى منك سقطة سترها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، هو يقول تحتاج، وإن نازعته بذل لك، وإن نزلت بك إحدى الملمات آساك، يعني واساك. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق. والبوائق الدواهي والغوائل والشرور، مفردها ذائقة. وقال عبد الله بن طاووس قال لي أبي يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. خلاص دخلت في المجموعة، صار العنوان يشملك، والحكم للأعم الأغلب. قال: واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن خلقه، وغاية المرء حسن خلقه. طيب الأولاد يسافرون، والآن بعثات بعثات بعثات، وما أدراك ما البعثات؟ بماذا يعني يمكن أن يوصى المسافرون؟ قال الأصمعي: سمعت أعرابية توصي ابنا لها وقد أراد سفرا، فقالت له: يا بني احفظ وصيتي ومحص نصيحتي، وأنا أسأل الله توفيقه لك، فإن قليل توفيقه لك أجدى عليك من كثير نصحي. يا بني إياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن وتنبت الشحائن وتفرق بين المحبين. يا بني إياك والبخل بمالك، والجود بعرضك، والبذل لدينك، بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنا. الواحد ما يجعل عرضه للناس يطعنوا فيه. بماذا؟ مثلا يضع نفسه في مواقف الشبهات، يضع نفسه في مواطن التهم، الناس يقعون في عرضه. فصيانة العرض تعني أن لا يضع نفسه في مواضع التهم ولا مواضع الشبهات. بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنا ولدينك موقيا. لأن بعض الناس مع الأسف يبيع الدين بالدنيا. يا بني إذا هززت فاهتز، وإذا هززت فاهزز كريما، فإنك تجد طيب مهزته، ولا تهزز لئيما، فإنها صخرة لا ينفجر ماؤها. طبعا إذا هززت يعني جاءك أحد طلب منك شيئا، يا بني وانظر ما استحسنته لغيرك فمثله لنفسك، وما كرهته لغيرك فاجتنبه ودعه. ثم أنشأت تقول: صاف الكرام وكن لعرضك صائنا، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، الناس ما استغنيت أنت أخوهم، فإذا افتقرت إليهم رفضوك. شعب الإيمان. طبعا الآن السفر إلى بلاد الكفار هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك أذكار الوداع يعني مثلا: أستودع الله دينك وأمانتك وخاوتي معملك. هذه في غاية الأهمية إذا فقهها وعقلها. استودع الله دينك، لأن الدين مظنة النقص في هذه الأسفار، خصوصا إلى بلاد الكفار، لا يسمع أذانا ربما، ولا يجد جماعة كثيرا، ما لا يجد جماعة يصلي فيها، وكذلك المحرمات من كل جانب والشبهات من كل جانب، حتى يصير نقص الإيمان ودخول الشبه عليه، وقوع في الحيرة والاضطراب، بل بعضهم العياذ بالله يتزندق، يكفر، يرتد. أستودع الله دينك وأمانتك، هذه أمانة العبادات، أديها في أوقاتها، أمانة أموال الناس، الأمانات كلها، الأمانات سواء كانت بينك وبين الله وبينك وبين الناس. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن السفر مظنة الخطر، والخطر مظنة الهلاك. فالشاهد يعني زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، هذه أشياء يعني الوقوف عندها ويكون لها أكثر من جلسة. ليستودع الولد من النصائح أو من القواعد والثوابت والمواعظ، فإن بعضها هي التي توقف عند الحرام. كما قال أحدهم، قال: أنا ما ردعني عن الزنا إلا وصية أمي، قالت إياك إلا الفاحشة، إلا الفاحشة، كررت علي إلا الفاحشة. فهذه التكرارات وهذه المواعظ وهذه التذكيرات يكون لها أثر بعد ذلك، لأنها مختزنة في العقل، فتبرز عند الحاجة ويتذكر، تذكر الواحد وقال لي في هذه هذا الموضوع كذا وكذا، وقال لي في هذه الحالة سوي كذا وكذا وهكذا. الوصية عند تقلد منصب، عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: قال لي أبي: يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك. وابن عباس كان يعني عمر رضي الله عنه كان إيش؟ عمر رضي الله عنه كان يقرب ابن عباس لحدة ذكائه وعقله وقربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاثا: اتق الله ولا تفشين له سرا، يعني لأمير المؤمنين، ولا يجربن عليك كذبه، ولا تغتابن عنده أحدا. فإذا إفشاء السر سيؤدي إلى إبعاد كامل، هذا خلاص سيتهم بالخيانة، وقضية أن يكذب عنده لن يعود موضع ثقة، وإذا اغتاب عنده خلاص سيكون فاسقا في نظر أمامه من الحرام الذي من الحرمة التي قالها. قال عامر: فقلت لابن عباس: يا أبا عباس، كل واحدة خير من ألف. قال: نعم، ومن 10,000 فضائل الصحابة الإمام أحمد. في حسن الظن يقول عبد العزيز بن عمر: قال لي أبي: يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. وصايا في المجلس والمجالس، يقول أبو الأسود الدؤري لابنه: يا بني إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدرك. في المزاح يقول سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء، يذهب الوقار، يذهب الاحترام، ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه، يعني إذا ما تمزح أبدا يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين، أدب الدنيا والدين. وعن جعفر بن عون وابن عيينة قال: سمعنا مسعر بن كدام، هذا من أفاضل السلف وعلمائهم، يقول لابنه كدام: إني نحلتك يا كدام نصيحة، فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاح مع المراء فذرهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لشقيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي، يعني مهما كان نسبه لكن جاهل فينزل. في طبعا أخلاق في غاية السوء، لأن تسبب خلاص نفور الناس على الإنسان، مثل الكبر. يقول عبد الرحمن زيد بن أسلم: كان أبي يقول: يا بني، أي بني، كيف تعجبك نفسك وأنت لا تشاء أن ترى من عباد الله من هو خير منك إلا رأيته؟ كيف تعجبك نفسك وأنت لو بحثت عن واحد أفضل منك لابد أن تجد، كيف؟ فكيف تصاب بالعجب وفي غيرك أحسن منك؟ وقال محمد بن علي بن حسين لابنه جعفر: يا بني، إن الله تعالى خبأ 3 أشياء في 3 أشياء: خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. البصائر والذخائر. بعض الناس مثلا وبعض الأولاد يعني يعتمد على الأمل سوف وفي المستقبل، ويعني الله غفور رحيم، وعمل ما عمل الصالحات ما في. قال رجل من العباد لابنه: يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. طيب الخشوع في الصلاة. قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا. هذه آخر صلاة. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. طبعا حتى لو واحد مات بين حسنة قدمها وحسنة ينويها بس ما تمكن من الفعل وجاءت المنية قبل، فالله عز وجل يأجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصوم التاسع واخترمته المنية قبل أن يصوم التاسع، لكن مضت سنة. طيب من تشاور؟ من تشاور؟ هذه أيضا كانت موضعا لنصائح من السلف لأولادهم، وكذلك من يعني حتى الأدباء، ويعني أحيانا الحكماء القدماء، الحكماء القدماء. يقول أحدهم لابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما، يعني لو كان عنده عقل لكن ما هم متفرغ لينصحك، ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا. فالهم يعقل العقل. إيش يعني يعقل العقل؟ أيوة، فلا يرشح منه شيء، يربطه فلا يرشح منه شيء. قال: فالهم يعقل العقل ولا يتولد منه رأي ولا تصدق منه روية. طيب من المواقف عند الزواج، وهذه يعني هذا الموضوع يعني سبحان الله كتب الأدب حفلت فيه بقدر كبير من النصائح دونت. ويبدو طبعا إن الآباء والأمهات عند زواج الأولاد الذكور والإناث يكون لها يعني إنه الآن في نقلة كبيرة، الآن سيخرج من بيته، من بيت أبيه وأمه، ويذهب إلى مكان آخر، خلاص يعني فيها نقلة كبيرة، يعني ما هي سفرة ويرجع ولا هالحين. هذه يعني مسألة فيها أو لها أثر كبير في النفس. طبعا البنت من جهة يعني تخفيف الوحشة وألم فراق أهلها تحتاج أكثر من الذكر، الأنثى تحتاج أكثر من الذكر. والانتقال يعني انتقال البنت سيوقفها على طبائع وقيم وعادات أشياء يعني تختلف تماما كثيرا عما ألفته، وإن كان الله أودع في الإناث طبيعة التأقلم أو سرعة التأقلم مع الواقع الجديد، عندها قابلية أن تنسجم يعني في الغالب طبعا ما لم يكن شيئا منكرا أو شيئا استفضعا. طبعا هنا دور الأب أو الأم مهم جدا لأجل نجاح العملية هذه، عملية الزواج. وكانت العرب توصي بناتها بما يوجب الألفة عند الإهداء للزوج، ومن أهم وأشهر هذه الوصايا ما أوصت به أمامة بنت الحارث ابنتها ليلة زفافها وإهدائها لزوجها الحارث بن عمرو الكندي، فقالت لها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل عقل وأدب لتركت ذلك لك. يعني أنت صاحبة عقل وأدب، عندك فضل عقل وأدب، بس الوصية لا تترك حتى لصاحب الفضل في العقل والأدب، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتها كنت أغنى الناس عن الزوج. يعني لو كان مسألة مال، أبوك الحمد لله غني ويكفيك وزيادة، ما تحتاج زواج. لكن ليس كل شيء هو المال، لو كان فقط المال كان أنت مكفية ما تحتاج إلى الزواج. ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال، وأيضا للأنثى حاجة من جهة العفة ومن جهة الولد ومن جهة خلص حياة اجتماعية يكون لها وضع مستقل. ثم يعني سردت عليها الوصية المعروفة: إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت، البيوت المجتمعة، والوكر الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذخرا وذكرا، أما الأولى والثانية فحسن الصحبة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. الزوج كان عنده زوجة قنوعة ما تتطلب دائما، هذا سيرتاح. وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة وما تتمرد عليه، ففي حسن المصاحبة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. والثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه، يعني ما يرى منك مستقبحا، والتعاهد لموضع أنفه فلا يشم منك مستكرها، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك خبيث ريح، واعلمي أن الماء أطيب الطيب، وأن الكحل أحسن الموجود. والخامسة والسادسة فالحفظ لماله، فإنه من حسن التقدير والرعاية لحشمه، يعني قرابته، أبو أمه، جاء أخوانه، وهو من حسن التدبير والرعاية لحشمه وعياله، وهو من حسن التدبير. والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يطلع راحل عن طول إذا صار نعسان وما هو قادر أن ينام. والتاسعة والعاشرة لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتق الفرح لديه إن كان سرحا، لأن هذه ما هي مواساة أن تظهر الفرح وهو حزين، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، بل تشاركه في فرحه أيضا. فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وكوني أشد ما تكون له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته. ختمتها بدعاء. وهذه جمرة الأمثال وحاضرات الأدباء ونثر الدر. وأوصى أسماء بن خارجة الفزاري، وكان من حكماء العرب، بنته في ليلة زفافها هند، قال: يا بني إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فافهمي عني ما أقول. إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجت، وصرت إلى فراش لا تعرفيه وقرين لم تألفيه، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني له مهادا، يعني بساطة، يكن لك عمادا، كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك، لا تكثري الإلحاح والطلبات فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنة، ولا ينظر إلا جميلة، واعلمي أني القائل لأمك، خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب والأذى يطرد أحدهم الآخر. وأوصى أبو الأسود الدؤل ابنته فقال: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين زينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء عيون الأخبار. وقال: إنك لن تنالي ما عند إلا باللطيف، بمستلطف القول والفعل تنالي. وأنكح ضرار بن عمرو الضبي ابنته من معبد بن زرارة، فلما أخرجها إليه قال: يا بني أمسكي عليك عنده فضل الكلام، لأن الثرثرة تصدع رأس الزوج. وقال أكثم بن صيفي لابنه: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. يعني شوف أصولها، من أصولها؟ العائلة، النسب، الجد، الجدة، من أصولها؟ من أعمامها؟ من أخوالها؟ هل هم من الأتقياء، البررة، العقلاء، الكرماء، السمعة الطيبة؟ وأوصى أعرابي ابنه لما أراد الزواج: يا بني لا تتخذها حنانة، يعني الآن هو الولد يبحث، الولد يبحث، قال: يا بني لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفا. أمال القالي، من هي الحنانة؟ قال: التي لها ولد من سواه فيتحن إليهم، لأن الولد هناك. والأنانة التي مات زوجها فهي إذا رأت الزوج الثاني أنت وقالت: رحم الله فلانا، لزوجها الأول. وقيل هي التي تئن كسلا وتمارضا، كل شوية ما فيها للعافية. والمنانة التي لها مال فهي تمن على زوجها كلما أعطته شيئا. لكن إيش يعني عشبة الدار؟ قالوا: المرأة الحسناء في المنبت السوء، جميلة تربية ما في بيت سيء، جميلة بس العائلة التي خرجت منها ليست عائلة الدين. ولذلك عشبة الدار العشبة الجميلة التي تنبت بين القمامة والنجاسات، هذه عشبة الدار. طيب كبة القفا، قال: المرأة ذات السمعة السيئة التي يأتي زوجها أو ابنها القوم فإذا انصرف من عندهم، قال رجل من جبناء القوم: قد والله كان بيني وبين امرأة هذا أمر. طبعا السمعة السيئة قد تنتج أحيانا من إشاعات وافتراءات وإفك، لكن كثيرا ما تكون مبنية على أشياء حصلت. وأما يعني الوصايا في الأدب والخلق الأخلاق يعني بعمومها فكثيرة، فيقول بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق: دخلت على جعفر وموسى بين يديه، يعني ولده يوصيه بهذه الوصية بين يديه جالس، فكان مما حفظت منها أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعيش سعيدة وتمت حميدة. يا بني من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل مداخل السوء اتهم. يا بني، إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، لا تحتقر، لا تزدري، يزدرونك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك، يعني لا يفيدك لا في الدين ولا في الدنيا، لا يفيدك شيء ما في منه فائدة، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني، قل الحق لك أو عليك، تعلو بين أقرانك. يا بني، كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا. وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. يا بني، إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى: فما ترك هذه الوصية إلى أن توفي، يعني حافظ على وصية أبيه طيلة حياته، حافظ على وصية أبيه طيلة حياته. من طبعا التابعين العظماء عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن هشام بن عروة قال: قال عروة لبنيه: يا بني، يا بني، أو يا بني للجميع، يعني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى حريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يا بني، تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبراءهم، وسوءتاه ما أقبح من شيخ جاهل، ماذا أقبح من شيخ جاهل، يعني غدا يصير لك، يعني يكون لك مكان ثم أنت جاهل. وإذا رأيتم خل رائعة من شر من رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات. إذا رأيتم خلة رائعة من شر من رجل فاحذروه، ما معنى رائعة؟ هاي يا إخوان، ما معنى رائعة؟ أيوة، من الروع، من الروع. راعني الأمر يروعني إذا أفزعني. قال: وإذا رأيتم خلة رائعة من خير من رجل فلا تقطعوا إناثكم منه، وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. الحين هذه قضية، يعني إذا كان رأيت شيء مروع من شر من واحد احذره، لأن له أخ لها عنده أخوات. فاتقاء ما يتوقع. طيب، أما طبعا أشد الوصايا تأثيرا في النفس ما يكون عند الوفاة. فعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ فقال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبادة ابن محمد قال: لما حضرت عبادة ابن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني صحن الدار، ثم قال: اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي، فجمعوا له. فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، وأول ليلة من الآخرة، وإني لا أدري، وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، يمكن أسأت بكلمة أو بحركة، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة. وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا: بل كنت والدا ومؤدبا. قال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أما الآن فاحفظوا وصيتي، أحرج على كل إنسان منكم يبكي، يعني النياحة وليس البكاء المعتاد ولا دمع العين، لأن هذا مباح، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني نارا ولا تصنعوا علي أرجوانا. طبعا هذا من أفعال أيضا غير المسلمين، والكلام هذا أو الرواية هذه في الزهد لهناد بن السري. الأرجوان ثوب أو سرج أحمر يحشى بالقطن أو الصوف ويوضع على ظهر الدواب للركوب عليه، ولا هذه الآن يعني جنازة موضع تواضع، ما هو موضع أن توضع فيه. هاتوا أفخم سيارة تنقلوا، هاتوا. أما سعد فإنه قال لابنه حين حضره الموت: يا بني، إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني، أنا أبوك وأنت أبني، لن تلقى أحدا أنصح لك مني. إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنه الغنى. يعني إذا يأست من الدنيا خلاص انقطع أملك من الدنيا، هذا هو الغنى، هذا هو الغنى. وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول، يعني شيء لازم تبرره تبدي، لا تفعله أصلا، لا تفعله أصلا، ما تحتاج إلى أن تقدم أعذارا، واعمل ما بدا لك، يعني بعد هذا اعمل ما بدا لك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي: رجال رجال الصحيح. أما عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي قال: لما حضر عبد الله الوفاة، عبد الله أبوه عبد الله بن مسعود، قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبتي أوصني. قال: ابكي من خطيئتك، ابكي من خطيئتك. تاريخ دمشق بن عساكر. وعن الشعبي قال: لما حضر عبد الله بن مسعود الموت دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس، ايأس مما عندهم مما في أيديهم، اغسل يدك فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. وإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. فإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. هذا في وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر الربعي. وأما قيس بن عاصم لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني خذوا عني، فإنه ليس أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكابركم ولا تسودوا أصاغركم، فيتسفه الناس كباركم فتهون عليهم. شوف هذه قضية التصدير الكبير، تصدير الكبير، هيبة أمام الناس. قالوا: عليكم باستصلاح المال، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، ليكن لكم مصدر رزق، اعتنوا بهذا. وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. وأما وصية سعيد بن العاص لابنه عمرو لما حضرته الوفاة قال: يا بني أيكم يكفل عني ديني؟ قال عمرو بن سعيد: علي دينك يا أبا كم هو؟ قال: 80,000 دينار. طبعا 80,000 دينار هذه يعني مصيبة، أنها الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضرب 4.25 غرام في 80,000، كم تطلع بالغرامات؟ ها؟ أكثر من 350 غرام، 350,000 يعني. قال: وفيما استدنتها يا أبتي؟ قال: في كريم سددت خلله يعني حاجته، أو في لئيم اشتريت عرضي منه. ثم قال سعيد: هذه خصلة وبقيت خصلتان. قال: ما هما يا أبه؟ قال: يا بني لا تزوجن بناتي إلا من الأكفاء ولو بفلق خبز الشعير. جيب رجل بمعنى رجل، ولو على فلق خبز شعير. قال: أفعل. قال: يا بني ذهبت خصلتان وبقيت خصلة. قال: وما هي يا أبا؟ فقال: يا بني إن فقد إخواني وجهي فلا يفقد معروفي، إن فقد إخواني وجهي بالموت فلا يفقدوا معروفي، يعني تصلهم من بعدي. قال: أفعل يا أبا. قال: يا بني ما زلت أعرف الكرم في حماليق عينيك وأنت يحرك بك في مهدك. أتفرس فيك الكرم وأنت في مهدك في المهد، حتى بلغت ما أرى. يا بني ما شاتمت رجلا منذ كنت رجلا، من يوم ما بلغت مبلغ الرجال ما شاتمت رجلا، ولا زاحمت ركبتاي ركبته، ولا كلفت من يرتجيني أن يسألني فيبذل وجهه، يعني أنا أبادر قبل ما يسأل. يا بني أخذ الله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، وهذا في البداية والنهاية. ومنهم من أوصى ابنه بأبيات كما فعل الحارث بن عباس بن مرداس الأسلمي يوصي ابنه قائلا: احفظ بني وصية أوصيكها، احفظ بني وصية أوصيكها إن كنت تؤمن بالكتاب المنزل، أكرم خليل أبيك حيث لقيته حتى يبين سواؤكم في المنزل. حتى يغادر. والضيف إن له عليك وسيلة لا يتركنك ضحكة للنزل. واستوص خيرا بالعشيرة كلها ما حملوك من المثاقل فاحملي. يصل جناحك يا بني فإنما يعلو الشواهق ذو الجناح الأجدل. واصدق إذا حدثت يوما معشرا وإذا عييت بأصل علم فاسألي. وذر المجاهل إنها مشؤومة وإن امرؤ أهدى نصيحة فاقبلي. وقال أبو الأخفش الكناني لابن له: أبني لا تك ما حييت مماريا ودع السفاهة إنها لا تنفع. لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة أقطع. لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. روضة العقلاء لابن حبان. طبعا الآن مع الأسف الضغائن تورث عبر الأجيال. يعني هو قبل أن يموت يقول: ترى ما تدخلوا بيت ولا أحل ولا أسمع ولا غاضب إلى يوم القيامة لو فعلت. يعني صارت الضغائن مصيبة والله تورث. بدل ما هو الآن يموت بدل ما ينصح كنصح هذا الرجل إذا به يوصيهم بالقطيعة. طبعا ابن الجوزي رحمه الله يعني في كتابه الذي يقال لفتة الكبد في نصيحة الولد قال: واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها واقنع تعز. فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. مر أعرابي ببلدة فقال: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قالوا: وبما سادكم؟ قال: استغنى عن دنيانا. قالوا: استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه. أبو الوليد الباجي له كتاب اسمه النصيحة الولدية يوصي فيه ولديه: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تختلمني المنية ولم أبالغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. ثم قال لهما: وصيتي قسمان، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. والحمد لله رب العالمين. طبعا هو قسم الكتاب أو هذه الوصية المكتوبة التي صارت كتابا بعنوان النصيحة الولدية إلى قسمين: قسم في علم يعني أحكام فقهية ومن علوم الشريعة، وقسم فيه النصائح عن الدنيا كيف يعيشان فيها. كانت هذه أيها الأخوة والأخوات طائفة من النصائح السلفية من السلف لأولادهم ذكورا وإناثا، وواضح طبعا من خلالها الحكمة التي يعني بنيت من الكتاب والسنة. يعني هذا الكلام ما يخرج من غير أساس، لا بد يكون فيه من الكتاب والسنة أشياء صارت في النفس أثمرت هذه الحكم، وكذلك العقل. فإذا أمران، الذي يعني يخرج مثل هذه الوصايا لابد أن يكون فيه هذان الأمران، العلم بالكتاب والسنة، والثاني العقل. فمن أراد أن تكون له وصايا فيوفر هذان، يوفر هذين الأمرين. وكذلك فإننا يعني نحتاج حقيقة أن نأخذ من السلف ما ننفع به أولادنا اليوم، ما ننفع به أولادنا اليوم. اليوم الآن يعني في خضم الفتن، الشهوات، الشبهات، يعني الآن صار فيه يا إخوان ثوابت تضيع وقيم تذهب خلاص. الجيل يصنع صناعة أخرى بالإعلام الفاسد وبعالم الشبكات وبمخالطة الكفرة وبالجو الذي يعيشون فيه نحن وأهلنا وأولادنا، مخترقين من الأجهزة، من أجهزة من آمنا رأسنا إلى أساسنا. ولذلك لا بد يكون في قيم تجذر في الأولاد، تعمق في الأولاد. هذه يعني هذه النصائح الإيمانية والخلقية التعاملية، حتى الأشياء التي فيها فطنة وكياسة يحتاج الواحد تأمل فيها، يعني تأمل فيها ويعيد سماعها مرات وكرات، ثم يحاول نقلها إلى الجيل التالي، لأن هذه من أعظم الصدقات الجارية، من أعظم الصدقات الجارية علم تورثه، خلق تورثه، نصائح تورثها، خصال حميدة تورثها، من أعظم الصدقات الجارية. يعني خلاص كل ما عمل به الولد من بعدك بهذه لك مثل أجره، وهو إذا علم ولده من بعده ولد الولد ولد تسلسل الأجر أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق كتابه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الحكمة وأن يعلمنا فصل الخطاب، ونسأله أن نكون من خير الآباء والأمهات للأبناء والبنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك في ذرياتنا خير القول وخير العمل، وفي أنفسنا يا أرحم الراحمين أصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا نياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.